البقرة المقصود بها هنا عائشة يقبل هذا الكلام؟ ليه؟ لأن الأصل في الكلام الحقيقة، إذا قطع عز وجل بقرة الأهلية بقرة. طيب، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. النعجة هنا معنى إيه؟ أول ما يرجع على ذهنك إن هي النعجة أي الشاة المعروف. فقيل المراد بها الزوجة، إن أخي له 99 زوجة ولي زوجة واحدة ويريد أن يأخذ زوجته يضمها إلى زوجته، نقول إيه؟ هذا كلام خطأ، لأنه لا دليل على صرف المعنى أو صرف الكلمة من معناها الحقيقي إلى المعنى الإيه؟ المجازي. صرفها من النعجة إلى الزوجة أو من البقرة إلى فلان. فالأصل أول ما نسمع الكلمة إيه اللي يخطر بذهننا؟ يبقى نقول الأصل في الكلام الحقيقة، أي حمل اللفظ على معناه الحقيقي. فالأصل في الكلام الحقيقة، وده قاعدة مهمة جدا من قواعد التأويل، سواء تأويل النص القرآني أو النص النبوي. ماشي. المعنى الثاني، الأصل بمعنى القاعدة الكلية المستمرة، ومنه قولهم الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في الفاعل أنه مرفوع، وفي المفعول أنه منصوب. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن القاعدة المستمرة في الأمر أنه يقتضي الوجوب، كما قلنا قوله تعالى أقيموا الصلاة، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فنخرج منه بأن الصلاة واجبة. القاعدة المستمرة إن الفاعل مرفوع، هل في واحد مرة قال إن الفاعل منصوب ولا الفاعل مجرور؟ ولا الكل يقول الفاعل مرفوع والمفعول منصوب؟ قاعدة مستمرة مضطربة. قال أيضا يقول الأصل في الفاعل إنه مرفوع، أي القاعدة المستمرة في الفاعل إنه مرفوع. المعنى الرابع من معاني الأصل في الاصطلاح، الأصل بمعنى الاستصحاب أو المستصحب. بالمثال يتضح المقال، يقال الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته، يعني الواجب عليه أن يثبت للمسلم البراءة، ونقول إن هو بريء من كل ما تشغل به بالنفس حتى يثبت دليل على أنه مدان أو مشغول الذنب. يعني هل يمكن أن يأتي إنسان إلى آخر ويقول له عليك لي 10 جنيهات، هل يصلح هذا الادعاء؟ أن لابد من الإتيان بدليل يثبت هذا الحق لك عند أخيك. لا يصلح أن تقول له احلف بالله أنك غير مدان لي. ليه؟ لأن المدعي لم يقم البينة على دعواه، والأصل عندنا إيه؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أنت بتقيم البينة أولا، فإذا لم تقم البينة فالأصل براءة الإيه؟ براءة الآخر. ويقال لمن كان متيقنا من الطهارة وشك في الحدث الأصل الطهارة، أي تستصحب الطهارة حتى يثبت حدوث نقيضها. أنت الآن متطهر ثم شككت، هل أحدثت أن نقول لك الأصل الطهارة؟ لأن ده يقين دخل عليه شك، واليقين لا يزول بالشك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن الرجل الذي اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد في بطنه الشيء يخيل إليه هل هو ريح أم ليس بريح، فقال صلى الله عليه وسلم لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تشم ريحا، أي حتى تكون على يقين من حدوث الحدث أو وقوع الحدث الذي